محمد يا محمد الهادي جمر الهضم احشال شتي يا جد يا جد وحزن بقلبي حزن مثل فلا يا جد يا جد المصاب شبلك تظن دمع الجفين يا جد ما يجدي دمعي ولا صفر العلل وتصيح ما يجدي دمعي ولا صفر العلل وتصيح ضرت سمانه ولا تصفى بعد وتصيح هذه بناتك اجت من كربلة وتصيح يا جدي قطعة ونحار ريحانتك ريحانتك يا جدي سيد الرسل يفتح سجين والأم تيعاتبها قلب العذور يوم الحشور والخالق يحاسبها سيد الرسل يفتح سجين والأم تيعاتبها قلب العذور يوم الحشور والخالق يحاسبها وعليها الشهادة حجرة محمد وعليها تشهد حجرة محمد دم الجرى يصير شهور الإله المعروف دم الجرى يصير شهور الإله المعروف والخالق يحاسبها من يبدي الحشور يومه يصير يحسام رسول الله يجي وشايق بشفه بتعب من يبدي الحشور يومه يصير يحسن رسول الله يجي وشاي بشفك ويبديني على الأمة يواجه عتاب عليك الدم جراوك النار يباوي مصار اول عتب شنه السبب ضلع الودي عالتسار يشم طبار فارس مضار شنه الصدر من حدار يسأل خصيمة عن كل جريمة يسأل خصيمة عن كل جريمة شد الحسن سر يعود يم الإله المعبود والخالق يحاسبها سيد الرسل يفتح سجين والأم تيعاتبها بيض العذور يوم الحشر والخالق يحاسبها سيد الرسل يفتح سجين والأم تيعاتبها العذور يوم الحشر والخالق يحاسبها وعليها تشهد حجرة محمد وعليها تشهد محمد يا يصير شو يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا وعلي وجه الشيعة بني سوفيان وعلى ربي مصيبة سرعي يتيل أكوان سؤالي وجه الشيعة بني سوفيان ليش يبكر بلا جهل وهل في رساء وليش يحسي صار الخيل وامي ادار ابن الغدار دم انهدار الغطر ليش الدطاع وفي عدي دم يحي منكم جواب ارد اسمع ابن الغدا دم انهدى الغبر ليش تقطع يا عدل دم يحي منكم جواب ارد اسمع منه اللي صابه سبب مصابه منه اللي صابه صاب سبب مصابه ام ابن لسه موجود يم الاله المعبود والخالق يحاسبها ريد الرسيل يفتح سجين والام تيعاتبها يبى العذوم يوم الحشر والخالق يحاسبها ريد الرسيل يفتح سجين والام تيعاتبها يبى العذوم يوم الحشر والخالق يحاسبها وعليها تشهد يم الجرى يصير شهور يم الإله المعبود والخالق يحاسبها يوم يقبل ربنا يحرض هالدم يا حبيبي يا حسين دم ابني سفك من جيش مويت هالدم يوم يقبل ربنا عريض هالدم وين ناري حرقت بي هليم خيم وين ناري حرقت بي هليم خيم هليم خيم هي اللي تدخلكم على جهنم ركت الخيام فوق الحرام هل يا ذنب من عدها سيرت غروب خلو رعوب لوالي يحرس حدها ركت الخيام فوق الحرام هل يا ذنب من عدها سيرت غروب خلي ورعوب لوالي يحرس حدها راحت سبية ديوان مية راحت سبية ديوان مية أصحاب الوجوه السود يم الإله المعبود خالقي حاسبها حاسب زيد الرسل يفتح سجين وامتي عاتبها بيض العذر يوم الحشر والخالقي حاسبها زيد الرسل وامتي عاتبها بيض العذر وعليها تشهد عترة محمد وعليها تشهد عترة محمد دم الجرى يصير ينهي ملاك الجمال ملاك المعظم يا شيعة يا شيعة بني سفيان يا أسرار هادي عيش في ديوان نبي المختار يا شيعة يا غران يا أشرار يا أشرار هذه عين لديوانها لبي المختار ويشولي سبيت مشوها على الأكوار ويشوني سبيت يسوع على الأكوار وانتوتي دعوني إسلام يا فجار يا سنان امشي بضعن ناكل وحي وتتيسر شمه البدن ومن هالشدة اطلع سبي الخدار وبيع سنان تمشي بضعن ناس الوحي وتتيسر شمه البدن من هالشدة اطلع سبي الخدار يخدر غرايب كان الأجانب كتر غرايب كان الأجانب الحج على الأمة يعود يم الإله المعبود الحج على الأمة يعود يم الإله المعبود والخالق حاسبها سيد الرسل يفتح سجين والأمتي عاتبها بيض العذور يوم الحشر والخالق حاسبها سيد الرسل يفتح سجين والأمتي عاتبها بيض العذور يوم الحشر والخالق حاسبها وعليها تشهد عترة محمد وعليها تشهد عترة محمد.